عندنا في علم التعبير يا خلود تختلف الرؤية باختلاف الأشخاص والأحوال، فلعلي إن شاء الله لست من هذا. إن شاء الله. إن شاء الله. وعبرها له بأن الله عز وجل سيؤتيه من علم الحديث ما شاء الله. وهذه رؤية أنا طويل يعني قد جربتها على ناس كثيرين وتصدق هذه الرؤية، تصدق هذا التعبير. من رأى الشيخ الألباني في المنام يكون له شأن في علم الحديث، ويكون له كذلك نصيب كبير من العلم الصحيح المصفى. رؤية الشيخ ناصر. أيوة أي حالة كانت غالبا إن شاء الله. إيجابي؟ غالبا. أنا مش شايف الشيخ يزجره. أشيخ لا؟ عليكم السلام. أهلا.